أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قد يكون الحق معنا، لكننا لا نحسن أن نشهد لهذا الحق على أرض الواقع، ولا نجيد أن نبلغ هذا الحق للآخرين. وقد يكون الباطل مع غيرنا، لكنه يلبس هذا الباطل ثوب الحق، ويجيد أن يصل بباطله إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي الحق ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب، فيزداد أهل الحق ألما وحزنا، وهذا لا يغير من الواقع شيئا. فهيا لنتحرك جميعا لنصرة هذا الحق، علما وعملا وخلقا وعرضا وبلاغا ودعوة، بحكمة ورحمة وبصيرة، لننال شرف الانتساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. موقع فضيلة الشيخ محمد حسان على الانترنت http://www.muhammadhassan.org يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فرض القدر سلم الحرمان وطريق الخذلان ومنتهى الطغيان، فهو سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع عليه ملك مقرب أو نبي مرسل. ومع ذلك خاض فيه القائضون، فزلت أقدام وضلت أسهال، وهدى الله أهل السنة للحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. فهيا إخوتان لنتعرف على هذا المنهج الحق من خلال هذه السلسلة العلمية الكريمة. الإيمان بالقضاء والقدر، وذلك لفضيلة الشيخ محمد حسان. والآن أيها الأحبة في الله، نستمع وإياكم إلى الشريط الثاني من هذا الإصدار. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام، وطبتم وطاب منشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا زلت أتحدث عن الركن السادس والأخير من أركان الإيمان بالله جل وعلا، ألا وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. وقدمت في المحاضرة الماضية بمقدمة تأصيلية مهمة بين يدي الحديث عن الإيمان بالقدر، وأشرع الليلة بإذن الله تعالى في تأصيل الموضوع لغة واصطلاحا بالتعرف على معنى القضاء والقدر لغة واصطلاحا. فإذا ذكر القدر ذكر القضاء، فما هو القضاء والقدر لغة وشرعا؟ ثم نتعرف بعد ذلك إن شاء الله تعالى على منزلة الإيمان بالقدر في العقيدة الإسلامية. أولا معنى القضاء في اللغة. قال ابن فارس وهو من أهل اللغة: القاف والضاد والحرف المعتل قضاء أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته، هذا هو المعنى اللغوي للقضاء، يعني المادة مستخلصة من إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته. وقال في النهاية: القضاء في اللغة على وجوه، مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه، مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه. فالقضاء في اللغة معناه إحكام الشيء، إحكام الشيء وإتمام الأمر، إحكام الشيء وإتمام الأمر، هذا هو أصل معنى القضاء، وترجع إليه جميع المعاني في اللغة العربية. ورد لفظ القضاء ومشتقاته كثيرا في القرآن الكريم، وكل معاني هذه اللفظة قد تأتي متداخلة أحيانا ترجع إلى الأصل السابق، الأصل السابق ألا هو إحكام الأمر وإتقانه وإنفاذه إلى جهته. فمن المعاني التي وردت في القرآن الكريم للقضاء، جاء القضاء بمعنى الأمر، قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى يعني وأمر، فالقضاء هنا بمعنى الأمر، وقضى ربك أي وأمر ربك سبحانه وتعالى بعبادته وحده لا شريك له. وجاء أيضا القضاء في القرآن بمعنى الإنهاء، قال تعالى: وقضينا إليه ذلك الأمر، وقضينا إليه ذلك الأمر، أي تقدمنا إليه وأنهينا، أي تقدمنا إليه وأنهينا. وجاء القضاء بمعنى الحكم، قال تعالى: فقض ما أنت قاض، أي اصنع واحكم وافعل ما شئت وما وصلت إليه يدك، حكاية عن سحرة فرعون، فقض ما أنت قاض، فالقضاء هنا بمعنى الحكم. وجاء القضاء أيضا بمعنى الفراغ، قال تعالى: فقضاهن سبع سماوات، فقضاهن سبع سماوات، أي فرغ من تسويتهن سبع سماوات في يومين، كما قال الإمام الطبري في تفسيره، أي فرغ من تسويتهن سبع سماوات في يومين. وجاء أيضا بمعنى الأداء، قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم، أي فإذا أديتم مناسككم. وجاء القضاء أيضا في القرآن بمعنى الإعلام أو الإخبار، بمعنى الإعلام أو الإخبار، قال تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب الآية، أي أعلمنا بني إسرائيل في الكتاب الذي أنزل إليهم أنهم سيفسدون في الأرض مرتين. وجاء القضاء أيضا بمعنى الموت، قال تعالى: فوجزه موسى فقضى عليه، فقضى عليه، أي أماته. هذه أهم معاني القضاء في اللغة التي وردت في القرآن الكريم، جاءت معنى الأمر، بمعنى الإنهاء، بمعنى الحكم، بمعنى الإعلام، بمعنى الأداء، بمعنى الموت، كل هذه الألفاظ وردت بمعنى قضى، لمعنى قضى. أما القدر لغة، فالقاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته، يدل على مبلغ الشيء وكنهه أي حقيقته ونهايته. ويطلق القدر على الحكم والقضاء أيضا، خلي بالك، ويطلق القدر على الحكم والقضاء أيضا، ومن ذلك حديث الاستخارة: فاقدره لي ويسره لي، والقدر بتحريك الدال أو بتسكينها، يعني القدر أو القدر بتسكين الدال أو بتحريك الدال، معناه الطاقة، الطاقة. ومن ذلك قول الله تعالى: فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، طاقته. وفي قراءة: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، فبالتحريك والتسكين سواء، يعني الطاقة أو القدرة. ويأتي أيضا القدر بمعنى التضييق، بمعنى التضييق، قال تعالى: وأما إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه، يعني فضيق عليه. ومنه قول الله تعالى في حق نبيه يونس: فظن أن لن نقدر عليه، أي أن لن نضيق عليه، وليس كما ظن بعض الناس أن يونس شك في قدرة الله، كلا، فظن أن لن نقدر عليه، أي أن لن نضيق عليه. وقدرت الشيء أقدره من التقدير، ومنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: فإن غم عليكم فاقدروا له، فاقدروا له، من التقدير. وهكذا يتبين لنا أيها الأحبة من التعريف اللغوي للقضاء وللقدر أن رابطا قويا جدا بينهما لغة، أن هناك ترابط بين القضاء والقدر من حيث التأصيل اللغوي. أما المعنى الشرعي للقضاء والقدر فمعنى القضاء والقدر شرعا هو تقدير الله تعالى، القضاء والقدر تقدير الله تعالى الأشياء في القدم، تقدير الله تعالى الأشياء في القدم، وعلمه سبحانه وتعالى أنها ستقع في أوقات معلومة عنده وعلى صفات مخصوصة، وكتابته لذلك ومشيئته لها ووقوعها على حسب ما قدرها جل وعلا. يبقى احنا ذكرنا الآن المراتب الأربعة أو المراتب الأربع للقدر كما سأفصل. فالتعريف اللغة الشرعي للقضاء والقدر هو تقدير الله تعالى الأشياء في القدم، خلي بالك، وعلمه سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة وعلى صفات مخصوصة، وكتابته سبحانه لذلك ومشيئته له أي لهذا الشيء الذي كتبه، ووقوعها على حسب ما قدرها سبحانه وتعالى، ووقوعها على حسب ما قدرها سبحانه وتعالى. ومراتب القدر أربع كما هو ظاهر في التعريف. المرتبة الأولى هي العلم، والمرتبة الثانية هي الكتابة، والمرتبة الثالثة المشيئة، والمرتبة الرابعة الخلق. سأفصل العلم والكتابة والمشيئة والخلق. هناك بعض أهل العلم من فرق بين القضاء والقدر، هناك من أهل العلم من فرق بين القضاء والقدر. فالفريق الأول، وهناك من أهل العلم من قال لا فرق بين القضاء والقدر. أما الذين قالوا لا فرق بين القضاء والقدر فكل واحد منهما يدخل في معنى الآخر. فإذا أطلق التعريف على أحدهما يشمل الآخر، إذا أطلق التعريف على القضاء يشمل القدر، وإذا أطلق التعريف على القدر يشمل القضاء. والفريق الثاني قال لا، هناك فرق بين القضاء والقدر. منهم من قال القضاء هو الحكم بالكليات على سبيل الإجمال في الأزل، هذا القضاء يعني حكم مجمل قضاه الله تبارك وتعالى في الأزل، وبعدين يأتي التقدير. أو القدر هو الحكم بوقوع الجزئيات لهذه الكليات التي قدرت في الأزل. يبقى القضاء أشمل وأعم من الإيه؟ من القدر. هذا قول. ومنهم من قال بأن القدر هو التقدير والقضاء هو التفصيل. يبقى القول ده عكس القول إيه؟ الأول. قول الثاني عكس الأول، قالوا بأن القدر هو التفصيل، القدر هو التقدير قديم الأزلي، والقضاء هو التفصيل والتقطيع، يعني ينزل هذا القدر الكلي في أوقات معلومة بمشيئة الله تبارك وتعالى على الكيفية التي أرادها أو خلقها عز وجل. أما قول ثالث قال أهل العلم القضاء هو الخلق الراجع إلى التكوين، أي بالإيمان على وفق القدر السابق. يبقى برضو هنا القول ده قدم القدر على القضاء، والقدر هو ما يتعلق بعلم الله الأزلي فهو أشمل وأعم. الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله قال القضاء والقدر لفظان متباينان، القضاء والقدر لفظان متباينان، إن اجتمعا ومترادفان إن استرقا، يعني إذا استرقا اجتمعا، وإذا اجتمعا استرقا، إذا اجتمعا استرقا، وإذا استرقا اجتمعا. بمعنى إذا ذكر القضاء والقدر معا فالمعنى لكل مفردة منهما واحد، وإذا أفرد اللفظان صار لكل لفظ منهما معنى يختلف عن المعنى الآخر. هذا معنى إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فالتقدير هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه، وعلى هذا يكون التقدير سابقا على القضاء. هذا بالنسبة لتفسير الشيخ محمد ابن صالح. أما القضاء إذا ذكر مع القدر فكلاهما لهما معنى واحد مشترك كما ذكر. والراجح والله تعالى أعلم أنه لا فرق بين القضاء والقدر، لا فرق لا لغة ولا اصطلاحا كما بين، ولا دليل من القرآن والسنة للعلماء الذين قالوا بالتفريق بين القضاء والقدر لغة واصطلاحا، لا دليل لديهم من القرآن والسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وقد ذكروا جميعا أنه عند إطلاق أحدنا فإنه يشمل الآخر، اتفقوا جميعا على أنه إذا أطلق لفظ من هذين اللفظين فإنه يشمل الآخر. وبعد هذا التأصيل اللغوي الاصطلاحي لمعنى القضاء والقدر، تعالوا بنا نتعرف على الأدلة القرآنية والنبوية على وجوب الإيمان بالقدر. أولا أدلة القرآن على وجوب الإيمان بالقدر، قال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، أدل على وجوب الإيمان بالقدر من القرآن والسنة. وبعد ذلك هذه التفصيل المراتب الأربع اللي ذكرت، خلي بالك، قال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، والله تبارك وتعالى علم الأشياء وقدرها في الأزل وكتبها وشاءها سبحانه وتعالى، إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا، سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي قضاء مقضيا وحكما منهيا مبتوتا. وقال تعالى فلبث سنين في أهل مدين ثم فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى، ثم جئت على قدري يا موسى، أي جاء موسى موافقا لقدر الله تعالى وإرادته. وقال عز وجل فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون سبحانه وتعالى. خلي بالك، لأن الإيمان بالقدر يريح القلب، يريح القلب. قال الله عز وجل فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ولاحظ أن من شك في القدر عاش تعيسا في الدنيا والآخرة، ومن آمن بالقدر عاش سعيدا في الدنيا والآخرة كما أصلت في المقدمة الماضية. قال الله تعالى من نطفة خلقه فقدره، من نطفة خلقه فقدره. فهذه الآيات وغيرها كثير جدا في القرآن تدل على أن الله تبارك وتعالى قد قدر كل شيء، قد قدر كل شيء، إن كل شيء خلقناه بقدر. أما الأدلة العامة من السنة النبوية فهي كثيرة أيضا، وسيأتي تفصيلها في بيان المراتب الأربع للقدر. فلقد دلت نصوص السنة على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جبريل الذي نحن بصدده، قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأيضا ما رواه الترمذي بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله، لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. والله لو استقرت هذه العقيدة في القلب ما رأينا هذا الواقع المر الأليم للأمة بصفة عامة ولكثير من أفراد المسلمين بصفة خاصة. ما رأيت من يأكل الحرام، وما رأيت من يسرق، وما رأيت من يجبن، وما رأيت من يرتشي، وما رأيت ما رأيت. قال عليه الصلاة والسلام وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. فكل شيء بتقدير الله تبارك وتعالى. وأيضا روى الترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم بسند صحيح من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع، لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يؤمن يشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، يقول عليه الصلاة والسلام بعثني بالحق، ويؤمن بالموت، ويؤمن بالموت وبالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر. قال لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع، يشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالموت وبالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر. فنفي أصل الإيمان عمن لم يؤمن بهذه الأربع يدل على وجوب الإيمان بها. وأيضا قال طاووس، طاووس هو طاووس بن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن، وهو من سادة التابعين، وهو من سادة التابعين، قال أدركت أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، يقولون كل شيء بقدر. قال وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. يا سبحان الله، كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز. قال القاضي عياض في نقل ذلك الإمام النووي عنه في شرح مسلم يحتمل أن العجز هنا على ظاهره هو عدم القدرة، وقيل هو ترك ما يجب فعله والتسويف به وتأخيره عن وقته، والكيس ضد العجز وهو النشاط والحذر بالأمور. قال عليه الصلاة والسلام كل شيء بقدر حتى الكيس والعجز، أو حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز. فكل شيء بتقدير الله سبحانه وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله عليه الصلاة والسلام في القدر، فنزل قول الله تعالى: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر. وكل هذه الأحاديث تدل دلالة صريحة واضحة على وجوب الإيمان بالقدر. هذه أدلة عامة على وجوب الإيمان بالقدر. تأتي الأدلة التفصيلية لمراتب الإيمان بالقدر، وقد ذكرت أنها تنقسم إلى 4 مراتب. المرتبة الأولى هي مرتبة العلم، والمرتبة الثانية هي مرتبة الكتابة، والمرتبة الثالثة هي مرتبة المشيئة، والمرتبة الرابعة هي مرتبة الخلق. خلي بالك لأن الكلام في غاية الأهمية. المرتبة الأولى هي مرتبة العلم. الإيمان بعلم الله تبارك وتعالى الذي أحاط بكل شيء من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات. المرتبة الأولى هي مرتبة العلم، وهي الإيمان بعلم الله تبارك وتعالى الذي أحاط بكل شيء من الموجودات والمعدومات، يعني العدم الله سبحانه وتعالى يعلمه، لو كان كيف كان يكون. فالمرتبة الأولى مراتب الإيمان بالقدر، خلي بالك لو يعني لو فهمت هذه المراتب زال كل إشكال. المرتبة الأولى من مراتب القدر هي مرتبة العلم، وهي أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قد أحاط علمه بكل شيء من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات، فعلم ما كان سبحانه وتعالى وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. علم الله شامل، لا يغيب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء، فما من جبل على ظهر الأرض إلا ويعلم ما في قعره، إلا ويعلم ما في وعره، وما من بحر على سطح الأرض إلا ويعلم الله ما في قعره، وما تحمل من أنثى ولا تضع على ظهر الأرض إلا بعلمه، وما تسقط من ورقة من شجرة أو نخلة على سطح الأرض إلا بعلمه. كل شيء في الكون، في السماء وفي الأرض وفي غيرهما، أي فيما دون الأرض أو فيما دون الماء، كل شيء يعلمه الله عز وجل. خلي بالك من هذه المرتبة. فعلم الله شامل، وعلم الله كامل، وعلم الله محيط. قال تبارك وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. وقال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وقال تعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ أوليس الله بأعلم ما في صدور العالمين؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. آيات كثيرة جدا في القرآن الكريم تدل على أن علم الله شامل كامل محيط بكل شيء. وفي صحيح البخاري آيات كثيرة، في صحيح البخاري خلي بالك، لأن والله العظيم الإيمان بالقدر ستعيش به في سعادة لو اجتمع أهل البلاغة ليجسدوها لعجزوا عن ذلك. والحديث عن القدر يزيد الإيمان في القلب السليم، يزيد إيمان القلب السليم. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: سئل النبي عن أولاد المشركين، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. يا الله، الله أعلم بما كانوا عاملين. يا أخي يعني سامحني من أن لا أقرأ، أخرج كده عشان أدلك يعني جزئية كده أخفف حدة المعلومات المنهجية دي. لو أن أستاذا في الفصل، مدرسا في الفصل، ودخلنا عليه وقلنا له يا أستاذ فلان هل تستطيع أن تحدد لنا ونحن لم نصل إلى منتصف الفصل الدراسي بعد هل تستطيع أن تحدد لنا الخمسة الأوائل في فصلك يقدر ولا ما يقدرش يقدر أم يا فلان أم يا فلان أم يا فلان أم بالترتيب ولك الولد ده هو اللي يطلع الأول الله كيف والمدرس يعلم الغيب لا يعلم الغيب لكنه استطاع من خلال علمه بقدرات كل طالب أن يحدد الطالب المتفوق أو المتفوقين بحسب قدراتهم من خلال علمه بهم أليس كذلك؟ فإذا كان المدرس يستطيع أن يعلم تفوق طالب من طلابه وربما حدد لك مجموعا معينا يدور الطالب في فلكه يعني قد يزيد أو ينقص درجات قليلة فإذا كان البشر المدرس هو بشر يستطيع أن يحدد شيئا لطالب من طلابه في فصله قبل أن يفعل الطالب هذا الفعل بأشهر أو بأيام أقول إذا كان البشر يعلم ذلك ويقرر وربما تأتي النتيجة قريبة من تقريره ألا يقدر ربنا سبحانه وتعالى أن يعلم ما سيفعله الخلق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهم خلقه فالرسول صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين الله أعلم بما كانوا عاملين الله يعلم إن شب هذا الغلام ما الذي كان سيفعله إلى أن يلقى إن قدر الله له الحياة الله أعلم بما كانوا عاملين وفي الحديث أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذرار المشركين فقال الله أعلم ما كانوا عاملين والحديث أيضا رواه البخاري ومسلم وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس وأبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغلام الذي قتله الخضر طمع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا وفي صحيح مسلم من حديث عائشة قال توفي صبي فقلت طوبى له عصفور من عصافير الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا تدرين يا عائشة أن الله تعالى خلق الجنة وخلق النار فخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار اللهم سلم يا رب وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة أعلم أن الحديث يسبب إشكالا كبيرا لدى جل المسلمين ولكن يزول إشكالك إذا فهمت كل هذه الأحاديث من خلال الرواية التي رواها الإمام البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ألا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر قيدا جميلا في هذه الرواية فقال إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس هذا القيد يزيل كل إشكال فيما يبدو للناس فهو رأي يريد بعمله الثناء عند الناس ولا يريد به وجه رب الناس فالرياء كما قال أهل اللغة فيروز أبادي وغيره راء مراءة ورئاء ورياء أي أظهر خلاف ما يبطن وأراد بعمله المخلوقين للخالق فالرسول صلى الله عليه وسلم قل إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فيما يبدو للناس اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والحقيقة المرائي غبي نسأل الله يجنبنا الرياء لأنه يعمل إلى من جعل الله قلوبهم بين يديه يعني يعمل من أجل الناس والناس قلوبهم جميعا بين يديه رب العزة سبحانه وتعالى ولذلك قال ابن القيم في حق المرائي قلب من ترائي بيد من عصيت تدبر قلب من ترائي بيد من عصيت يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يحول القلوب بالحب والبغض فمن يرائي من أجل الناس الله وحده هو القادر على أن يملأ قلوب الناس له بالحب وبالبغض فإن كان الأمر كذلك فلما توجه وجهتك وقلبك للناس فالمرائي خاسر في الدنيا والآخرة، لأن المعاقبة بنقيض القصد أمر ثابت شرعا وقدرا، لأن المعاقبة بنقيض القصد أو بضبط القصد أمر ثابت شرعا وقدرا. يعني من يريد بعمله الثناء عند الناس سيذمه نفس الناس الذين أراد عندهم الثناء. قال صلى الله عليه وسلم: من يرائي يرائي الله به، ومن سمع سمع الله به. من يرائي يرائي الله به، ومن سمع سمع الله به. من أراد السمع والشهرة بالباطل سمع الله به، ومن أراد وجه الله تعالى بعمله جعل الله عز وجل له الثناء الحسن على الألسنة، كما في صحيح مسلم قال أبو ذر: يا رسول الله، إن الرجل ليعمل العمل من أعمال الخير يريد به وجه الله تعالى فيلقي الله له الثناء الحسن، يعني على ألسنة الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: تلك عاجل بشرى المؤمن، اللهم اجعلنا من المؤمنين الصادقين، تلك عاجل بشرى المؤمن. إنما المرائي يعاقب بضد قصده في الدنيا ويخسر في الآخرة. قال ربنا سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال ربنا سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال ربنا سبحانه في الحديث القدسي الجليل: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ ابن ماجه: وأنا منه بريء وهو للذي أشرك، وأنا منه بريء وهو للذي أشرك. إذن النبي عصام يقول: إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، ثم يختم له عمله بعمل أهل النار. وإن الرجل يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة، وهكذا. وفي صحيح مسلم عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي قال: قال لي عمران بن حصين: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ خلي بالك، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت، أي أبو الأسود الدؤلي، فقلت: بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. قال عمران بن حصين: فقال: أفلا يكون ظلما؟ قال: ففزعت من ذلك فزعا شديدا، وقلت: كل شيء خلق الله وملك يده، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال لي: يرحمك الله تعالى، إني لم أرد بما سألتك إلا لأحرز عقلك. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. وفي لفظ: مدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق أو الكلام، والنفس تتمنى وتشتهي. وفي لفظ: والأذن سماعها، والأذن زناها السمع، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. حديث رواه البخاري ومسلم. وفي مسند أحمد وسنن الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: يا غلام، إني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأم لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي بما كتبه وقضاه وقدره الرب سبحانه وتعالى، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وعن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ قال: قلنا: إلا أن تخبرنا يا رسول الله. قال: للذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين تبارك وتعالى بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم. المرتبة الأولى اللي اتكلمنا عنها مرتبة الايه؟ العلم. هذا كتاب من رب العالمين تبارك وتعالى بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال: للذي في يساري: هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم لا يزاد فيه ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلأي شيء إذن نعمل يا رسول الله إن كان هذا أمر قد فرغ منه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: سدده وقاربه، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل الجنة وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار ليختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال بيده فقبضها، أنا أخلص فعل النبي الآن، ثم قال بيده فقبضها، قبض يده، ثم قال فرغ ربكم عز وجل من العباد، ثم قال باليمنى فنبذ بها هكذا، فقال فريق في الجنة ونبذ باليسرى، فقال فريق في السعير. الحديث رواه الترمذي وأحمد وغيرهما بسند صحيح. وقال المبارك فوري في تحفة الأحوذي، والظاهر من الإشارة أنهما كتابان حسيان، وقيل تمثيل، واستحضار للمعنى الدقيق الخفي في مشاهدة السامع، حتى كأنه ينظر إليه رأي العين، ولا يستبعد إجراؤه على الحقيقة، فإن الله قادر على كل شيء. يبقى المرتبة الثانية بعد مرتبة العلم، الله علم ثم كتب. الإيمان بالكتابة يا أخوانا يدخل فيه خمسة تقادير، خلي بالكم، الإيمان بالكتابة ده مرتبة الكتابة، والمرتبة الثانية مرتبة القدر، يدخل فيه خمسة تقادير. التقدير الأول هو التقدير الأزلي قبل خلق السماوات والأرض. خلي بالك الكتابة بقى، كتابة يدخل فيها مرتبة دي خمسة تقادير، ربنا قدر في الكتابة خمسة تقادير مختلفة. التقدير الأول هو التقدير الأزلي قبل خلق السماوات والأرض، يا الله، فالله رازق قبل أن يخلق المرزوقين، الله رازق قبل أن يخلق المرزوقين، وعالم قبل أن يخلق ما يعلم أحوالهم، أو قبل أن يخلق الخلق الذي سيعلم أحواله. فالتقدير الأول هو التقدير الأزلي قبل خلق السماوات والأرض، عندما خلق الله القلم قال ربنا تبارك وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ده تقدير إيه؟ أزلي. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاك إن الله لا يحب كل مختال فخور، آية جميلة تريح القلب. ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاك. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن عمران ابن حصين قال دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وعقلت ناقتي، ربط الناقة خارج المسجد، وعقلت ناقتي بالباب، فأتاه ناس من بني تميم، أتى النبي ناس من بني تميم، فقال لهم النبي اقبلوا البشرى يا بني تميم، الرسول عاوز يبشرهم ببشارة، اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا قد بشرتنا فأعطنا، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ظن أن البشارة فلوس، قالوا بشرتنا فأعطنا، قالوها مرتين بشرتنا فأعطنا. ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم، اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا قبلنا يا رسول الله، ما قالوش إيه فأعطنا، قالوا قبلنا يا رسول الله. أهل اليمن، أهل اليمن أهل إيمان وأهل حكمة كما بشرهم بذلك رسول الله، الإيمان يمان، النبي قال كده، الإيمان يمان والحكمة يمانية، هذه بشارة من سيد البشرية لأهل اليمن. فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم، قالوا قبلنا يا رسول الله، قالوا جئناك نسألك عن أول هذا الأمر، جئنا نسألوا عن الدين بقى، جئناك نسألك عن أول هذا الأمر. فقال عليه الصلاة والسلام كان الله ولم يكن شيء غير، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، فنادى مناد ذهبت ناقتك يا ابن حصين، استنى خليه يسمع ويقول لنا انت معايا ولا ايه، ذهبت ناقتك يا ابن حصين، قال فانطلقت، الصحابة برضه سبحان الله بشر بشر جري على الناقة، قال فانطلقت فإذا هي يقطع دونها الصراط، قال عمران فوالله لوددت أني كنت تركتها، عشان يقعد ويسمع بقية الكلام لأنه كده ما قالناش كل اللي قاله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ ناخد بقى الشاهد من الحديث ايه؟ وكتب في الذكر كل شيء، وكتب في الذكر كل شيء، يبقى هذا التقدير الأزلي. وروى الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث عمده في هذا التقدير الازلي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه. يا سلام، كتب الله مقادير الخلائق، انت عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي بقدر، وكتب من زمان من زمان، الثوب اللي انت نفسه الان لبسته بقدر. ان الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة. قال: وكان عرشه على الماء جل جلاله. هنا قد يسألني طالب علم: طيب احنا كده يا شيخ ممكن نعرف من الحديث ده يعني ربنا سبحانه وتعالى قدر امتى؟ فالحديث يقول: كتب الله تعالى مقادير الخلائق عنده قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة. يبقى الاقدار بقالها قبل ما تخلق السماء بخمسين الف؟ لا، ليس هذا هو المراد. خلي بالك، المراد هو تحديد وقت الكتاب وليس اصل القدر، فهو ازلي. خلي بالك يا اخوان، المراد تحديد وقت الكتابة لا القدر، لا اصل القدر. لا، ان الله تعالى كتب مقادير الخلائق في كتابه عنده قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة. هذا وقت الكتابة لا وقت التقدير، فالتقدير ازلي. واضح؟ هذه نقطة مهمة. وفي الصحيحين، هذا حديث جميل، وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج ادم وموسى عليهما السلام. الانبياء برضو في بينهم ايه؟ حجاج، بس بالحق. احتج ادم وموسى عليهما السلام، فحج ادم وموسى، يعني النصرة والغلبة كانت لمن؟ لادم. فحج ادم وموسى، يعني كانت الحجة لادم على موسى. ايه الموضوع؟ قال عليه الصلاة والسلام، قال موسى لادم، سيدنا موسى يقول لسيدنا ادم: انت ادم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه واسجد لك ملائكته واسكنك في جنته ثم اخبطت الناس بخطيئتك الى الارض. انت ادم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه واسجد لك ملائكته واسكنك في جنته، يعني بعد كل ده تنزل الناس من الجنة بخطيئتك الى الارض. فقال له ادم: انت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه. ها، خلي بالك، انت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه واعطاك الالواح وفيها تبيان كل شيء. ها، واعطاك الالواح زي القرآن كده، واعطاك الالواح وفيها تبيان كل شيء وقربك نجيا، فبكم وجدت الله تعالى كتب التوراة قبل ان اخلق؟ قد ايه انت قرأت عندك في الالواح ان ربنا كتب التوراة قبل ان اخلق؟ قد ايه يعني؟ فقال موسى: باربعين عاما كتب الله التوراة قبل ان يخلق ادم باربعين عاما. حديث صحيحين. قال ادم لموسى: فهل وجدت فيها في التوراة اللي هي مخلوقة قبل، اللي هي مكتوبة قبل ما يخلق ايه ادم، مكتوبة، اعوذ بالله، مكتوبة فقط. قال ادم لموسى عليه السلام: فهل وجدت فيها؟ وعصى ادم ربه فغوى. اصبر شوي. وهل وجدت فيها وعصى ادم ربه فغوى؟ قال نعم، مع ان التوراة مكتوبة قبل خلق ادم بكام؟ باربعين سنة. قال: فهل وجدت فيها وعصى ادم ربه فغوى؟ قال نعم، اي وقلتها فيها. فقال ادم: افتلومني على امر قدره الله عز وجل علي ان اعمله قبل ان يخلقني باربعين سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. وفي سنن أبي داود بسند حسن أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب. قال: القلم ربي، وما اكتب؟ وماذا اكتب؟ قال: مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، عبادة قل لابنه: يا بني، اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. من مات على غير هذا يعني على غير الإيمان بأن الله قد كتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة فليس مني. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله، أبو هريرة يقول للنبي، خلي بالك الشباب برضو الحديث ده مهم للشباب، قلت يا رسول الله إني رجل شاب، أبو هريرة يقول للنبي إني رجل شاب وأخاف على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوج به. إني رجل شاب وأخاف على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوج به ولا أجد ما أتزوج به النساء. قال أبو هريرة فسكت عني رسول الله ما أجبش. قال أبو هريرة فقلت له مثل ذلك مرة تانية فسكت عني رسول الله إني رجل شاب وأخاف على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوج بالنساء. قال ثم قلت له مثل ذلك للمرة الثالثة فسكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قلت له مثل ذلك، فقال النبي يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاقن، جف القلم بما أنت لاقن، فاختص على ذلك أو ذر، فاختص على ذلك أو ذر، يعني أو اترك. اختص من الخصاء وهو قطع الأنثيين ليقطع الرجل بذلك شهوته تجاه النساء. وقد روى البخاري هذا الحديث في كتاب النكاح في باب ما يكره من التبتل والخصاء، هكذا ترجم البخاري لهذا الحديث في كتاب النكاح، باب ما يكره من التبتل يعني الانقطاع للعبادة والخصاء، والخصاء من أجل التبتل، وإلا فالتبتل يعني التفرغ للعبادة وحده ليس محرما، فانتبه لهذه اللطيفة. قال البخاري، فالبخاري من أفقه الأئمة في تراجمه، فقه البخاري في تراجمه، ترجمته في البخاري في ذاتها فقه، فهو يقول باب ما يكره من التبتل والخصاء، من التبتل والخصاء عرفنا معناه. حديث قال الحافظ ابن حجر والحديث ليس إذنا بالخصاء، الحديث ليس إذنا من النبي الذي يغير بالخصاء، بل فيه إشارة إلى النهي عن ذلك، كأنه قال له صلى الله عليه وسلم إذا علمت، كأنه قال إذا علمت أن كل شيء بقضاء الله فلا فائدة في الخصاء أو في الاختصاء، إذا علمت أن كل شيء بقضاء الله فلا فائدة في الاختصاء، هذا هو المراد. قال عليه الصلاة والسلام جف القلم بما أنت لا فاختص على ذلك أو ذر. في بعض الكتب يعني ذكرت هذا الحديث محرفا، وقد قرأه بعض إخوانا من أهل العلم محرفا، فسمعت يقول فاختصر على ذلك أو ذر، فاختصر وليس كذلك، فاختصر فاختصر وليس فاختصر على ذلك أو ذر. يبقى المرتبة الأولى مراتب الكتابة التقدير الأزلي، معايا؟ انا عارف الموضوع صعب، الكلام واضح ولا؟ اللهم ارزقنا الايمان يا رب. يبقى التقدير الاول من التقدير في مرتبة الكتابة ربنا كتب، تقدير الاول تقدير ايه؟ ازلي. التقدير الثاني تقدير يوم الميثاق. ايه بقى يوم الميثاق دي؟ يوم ان قال الله للخلق جميعا ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، خلي بالك ما قالش وإذ أخذ ربك من آدم، انتبه القرآن، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ولم يقل من ظهره ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. يبقى التقدير الأولاني تقدير أزلي مرتبة الكتاب، التقدير الثاني تقدير يوم قال الله عز وجل للخلق جميعا ألست بربكم، هذا تقدير الميثاق، تقدير أو كتابة الميثاق، تقدير في الميثاق. قال الحافظ ابن كثير خلي بالك رحمه الله تعالى، الأول روى الإمام أحمد، الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد في الزوائد، في الزوائد على المسند بسند صحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال في قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، قال جمعهم فجعلهم أرواحا، جمعهم فجعلهم أرواحا ثم صورهم فاستنفقهم فتكلموا ثم أخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأرضين السبع وأشهد عليكم أباكم آدم عليه السلام أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بذلك. اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري فلا تشركوا بي شيئا. إني سأرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي. قالوا شهدنا بأنك أنت ربنا وإلى هنا لا رب غيرك فأقروا بذلك. والحديث رواه أيضا الحاكم وقال صحيح الإسناد وأقره الدارمي. إذن هذا الميثاق كتب الله عز وجل فيه، ومن رحمته وعدله أنه لم يؤاخذ الخلق بإقرارهم في هذا اليوم، ما أخذهم بإقرارهم في هذا اليوم، أن الخلق جميعا قد أقروا لله في هذا اليوم الوحداني وأشهدهم على أنفسهم فشهدوا، وأشهد عليهم السماوات والأرض فشهدت، ومع ذلك لم يؤاخذهم الله بهذا الإقرار، لأنهم حينما نزلوا الأرض اجتالتهم الشياطين فأنستهم هذا الميثاق. فوعد الله سبحانه وتعالى ألا يعذب منهم أحدا إلا بعد أن يقيم عليه الحجة بأرسال الرسل وإنزال الكتب. قال فإني أشهد عليك السماوات السبع والأرضين السبع وأشهد عليكم أباكم آدم عليه السلام أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بذلك، ثم إلى آخره. ثم قال إني سأرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاق، يعني بهذا العهد وبهذا الميثاق، وأنزل عليكم كتبي. فمن رحمة الله أن أنزل الرسل ليذكروا الخلق بهذا العهد وهذا الميثاق، وأنزل معهم الكتب ليذكروا أيضا بهذا العهد وهذا الميثاق. يبقى هذا التقدير الثاني هو التقدير في الميثاق. طيب التقدير الثالث في إيجاز هو التقدير العمري، التقدير الأزلي والتقدير يوم الميثاق والتقدير العمري الأجلي عند خلق المطف في الأرحام. يبقى هذا تقدير ثالث في الكتاب عند خلق المطف في الأرحام، كما قال الله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى منكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا الحياة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم حديث مسعود، قال ابن مسعود حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق يا سلام، إن أحدكم يجمع خلفه في بطن أمه 40 يوما نطفة، إن أحدكم يجمع خلفه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك 40 يوم برضه، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات تكتب بكتب رزقه. بكتب رزقه هذا التقدير الايه العمري او الاجلي، كتابه تقدير، فيؤمر بكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد. اللهم اجعلنا من اهل السعاده ولا تجعلنا من اهل الشقاوه يا رب. يبقى يكتب رزقه وعمله واجله وشقاوته او سعادته. قال عليه الصلاة والسلام فهو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، والخير كما ذكرت في حديثه فيما يبدو للناس. وفي الصحيحين أيضا من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى قد وكل بالرحم ملكا، فيقول الملك أي رب مطفة أي رب علقة أي رب مضغة أي رب أذكر أم أنثى أي رب أذكر أم أنثى أي رب أشقي أم سعيد أي رب ما رزقه ما أجله. قال المصطفى فيكتب الملك ويقضي ربك ما شاء. ماشي يا أخوانا، يبقى ده تقدير إيه عمري أو أجل. طيب الأحاديث ذلك كثيرة لكن مش عاوز أطول، يكفي هذا. التقدير الرابع بعد التقدير الأجلي أو العمري، التقدير الرابع هو التقدير الحولي في كل سنة في ليلة القدر. يبقى تقدير أزلي تقدير يوم الميثاق، وتقدير عمري أو أجلي يوم أن تستقر النطفة في الأرحام، وتقدير حولي ليلة القدر. قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. قال ابن عباس رضي الله عنهما، خلي بالك، يكتب من أم الكتاب، والتقدير الإيه؟ الأزل، أحسنت. يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر، حتى الحجاج يقال يحج فلان وفلان. ده تقدير ايه؟ حولي. والله العظيم يا اخوة، سنة 1405 هجرية ذهبت للحج تقريبا لأول مرة، وسافر معي مجموعة من إخواني من السويد. أنا حينما وأنا أعد هذا يعني بكيت وتذكرت هذا الموقف العجيب. ونزلنا في فندق إلى جوار الحرم، يعني قبل يزيد عن الحرم 200 متر، وقبل عرفة بيوم، يعني يوم الترويه يوم كام؟ يوم 8. يوم 8 احنا مسافرين من السويس قبل الحج على الأقل تقريبا 18 يوم، ومكثنا المدة دي كلها. ويوم 8 وإذ بأحد الناس معنا يقول: طيب يا شيخ أشوف وشك بخير، ما أنتش عاوز حاجة من السويس؟ تقول إيه خير؟ قال أنا مسافر. مسافر فين؟ قال مسافر السويس. الله، إزاي؟ ده إحنا هنحرم الوقت عشان نطلع على منى. قال: لا أنا ماليش كيف أحج السنة دي. أي والله الذي لا إله غيره. قلت له: لا مش مالكش كيف أنت، لم يرد الله لك ذلك. لم يقدر الله لك أن تشرف بالوقوف على عرفة. فذكرني كلام عباس: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر، حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان. وقال مقاتل: يقدر الله تعالى في ليلة القدر أمر السنة في بلاده وعباده إلى السنة القابلة. وذكر عن سعيد بن جبير في هذه الآية، قال: إنك لترى الرجل، يا سبحان الله، إنك لترى الرجل يمشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى. خلاص قدر حيموت السنة دي، هو ماشي بقى أيام، لكن خلاص سيموت، قدر أنه سيموت. وروى عن ابن عمر ومجاهد وأبي مالك والضحاك في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة، أمر السنة وما يكون فيها من الآجال والأرزاق وما يكون فيها إلى آخره، والأثار في ذلك عن الصحابة والأئمة كثيرة جدا. يبقى التقدير الرابع تقدير ليلة الإيه؟ ليلة القدر. التقدير الخامس والأخير من تقدير المرتبة الثانية من مراتب القدر ألا مرتبة الكتابة، التقدير اليومي. ما فيش تعارض خالص. يبقى في تقدير أزلي، وفي تقدير في يوم الميثاق، وفي تقدير عمري أو أجلي، وفي تقدير حولي، يعني كل حولي يعني كل سنة ليلة القدر، وفي تقدير يومي. قال تعالى: كل يوم هو في شأن، جل جلاله الله، كل يوم هو في شأن. فالتقدير اليومي هو سوق المقادير إلى المواقيت التي قدرت لها فيما سبق. سوق المقادير إلى المواقيت التي قدرت لها فيما سبق. قال تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. روى ابن جرير بسند حسن عن منيب بن عبد الله بن منيب الأزدي عن أبي قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: كل يوم هو في شأن. فقلنا: يا رسول الله، وما ذاك الشأن؟ ما شأن الله هذا؟ وما ذاك الشأن؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. يا سلام، كل يوم هو في شأن، معناه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز وتذل بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وروى البخاري تعليقا موقوفا على أبي الدرداء، ومنهم من رفعه لكن الموقوف أصح، قال: الله عز وجل كل يوم هو في شأن، قال: من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع مقاما ويضع أخلا. وقال الأعمش عن مجاهد عن أبيه عن مجاهد عن عبيد بن عمير: كل يوم هو في شأن، قال: من شأنه أن يجيب داعية أو يعطي سائلة أو يفك عامية أو يشفي سقيمة. وقال مجاهد: كل يوم هو يجيب داعيا ويكشف كربا ويجيب مضطرا ويغفر ذنبا. وقال قتادة: لا يستغني عنه أهل السماوات والأرض، يحيي حيا ويميت ميتا ويرد صغيرة ويفك أسيرا، وهو منتهى حاجات الصالحين وصريخهم ومنتهى شكواهم. وقال الحسين بن فضيل: هو سوق المقادير إلى المواقيت. وقال أبو سليمان الطهراني في هذه الآية: كل يوم له إلى العديد بر جديد. يا سلام، كل يوم له إلى العديد بر جديد. اللهم صلنا ببرك يا رب العالمين. كل يوم له إلى العديد بر جديد. وذكر البغوي رحمه الله تعالى قال المفسرين في قوله كل يوم في شأن، فقال من شأنه أن يحيي ويميت ويخلق ويرزق ويعز قوما ويذل قوما ويشفي مريضا ويفك عانية ويفرج مكروبة ويجيب داعية ويعطي سائلة ويغفر ذنبا، إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه ما شاء. وجملة القول في ذلك، خلي بال حضرتك ده، وجملة القول في ذلك أن التقدير اليومي المقدور هو تأويل المقدور على العبد وإنفاذه فيه في الوقت الذي سبق أن يناله فيه، لا يتقدمه ولا يتأخره، لا يتقدمه ولا يتأخره. يعني يسوق الله عز وجل القدر الذي كتبه للعبد فيما مضى في الوقت الذي شاء في المكان الذي شاء، لا يتقدم ولا يتأخر. وهكذا يا إخوة، التقدير اليومي تفصيل من التقدير الحولي، والتقدير الحولي تفصيل من التقدير العمري أو الأجل، والتقدير العمري تفصيل من التقدير الذي كتب في يوم الميثاق، وهذا التقدير تفصيل من التقدير الأزلي الذي كتبه الله عز وجل يوم خلق القلم، يوم خلق القلم، لأن استوت الأرض بعد كده، يوم خلق القلم. والإمام المبين هو من علم الله عز وجل، هذا بالنسبة إلى الأقدار في الدنيا، ومنتهى المقادير في الآخرة إلى علم الله تبارك وتعالى، في آخرها إلى علم الله تبارك وتعالى. وهكذا انتهت الأوائل إلى أوليته، وانتهت الأواخر إلى آخريته، وإن إلى ربك المنتهى هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن وهو بكل شيء عليم. أكفي هذا القدر في مراتب الإيمان بالقدر، وأكمل إن شاء الله تعالى الحديث عن مرتبة الثالثة ومرتبة المشيئة، والمرتبة الرابعة هي مرتبة الخلق والإرادة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإيمان بالقدر خيره وشره، وأن يرزقنا الرضا والتسليم والاستسلام، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن أعظم خدمة نقدمها للإسلام أن نشهد له شهادة عملية على أرض الواقع، بعدما شهدنا له شهادة قولية بألسنتنا. فكن أهلا لهذه الأمانة التي طوق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعناقنا. أخي الفاضل، أختي الفاضلة، نرجو أن نكون قد أضفنا إليكم ما يجدد إيمانكم بالله وحبكم لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنكن أهلا لهذه الأمانة، ولنقم بحق البلاغ عن الله ورسوله بدعوة الآخرين لسماع هذه المادة. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.